Book 2 11 11 الشهور مسيace يناير يانوار فبراير فبروار مارس مارس ابريل ابريل مايو ماي يونيو يون هذه 6 أشهر To je 6 mesiacov. Jänäjär, februar, mars. Január, február, marec. Abril, majo a junio. April, maj a jún. Julio. Júl. Augustus. August September September October October November November December December وهذه أيضا 6 أشهر To je tiež 6 mesiacov. Julio, augustus, september. Júl, august, september. Oktober, november, a december. Oktober, november a december.